إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال جماعة من أهل العلم من المحققين منهم إن هذه الآية خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعداها إلى غيرهم، وقال آخرون بل تتعدى إلى غيرهم إذا كانوا على نهج الصحابة. وعلى أي حال، فإن الآية نزلت فيهم فهم المقصودون أولا بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنت إذا تذكرت حياة الصحابة ومواقفهم ومثلهم وتركهم الأموال والضياع والأولاد والبيوت لله عز وجل، علمت أنهم كذلك. ليس هناك جيل على الإطلاق يداني أن يكون مثله، فلا، حتى الآن مثله أبدا ولا يداني. وهذه مواقف من مواقفهم حتى تعلم أن هذا الجيل ينبغي أن يمسك بسوء وفينا عين تطرق. ليس لنا جيل مسرف في حياتنا نكافر الدنيا به إلى هذا الجيل. تعرف أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة، قالت له أمه: إنك تقول إن دينك جاء بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام، وكان سعد من أبر الناس، كان شديد البر لأمه. فقالت: إن دينك يأمرك بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام، فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تذكر بدينك، فإذا مت عيرت بي فيقال يا قاتل أمي. فقال لها سعد، وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصر، يفتحون فمها بالعصر لا تأبى أن تأكل وتشرب، حتى يعير سعد فيها طيلة العمر. وكما قلت لكم كان من أبر الناس. فقال لها: يا أم، فوالله لو كانت مئة نفس لك فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدينك. فأنزل الله عز وجل قوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الوالد لطاعته حدود، والوالدة وأي حساب في الدنيا لطاعته حتى إلا الله ورسوله، فطاعتهما مطلقة. كل إنسان في الدنيا طاعته مقيدة بقيدين، القيد الأول الاستطاعة، القيد الثاني المعروف. فإذا أمرت بما لا تستطيع سقط الأمر، سقط وجوده. وإذا كانت الاستطاعة لكنه حرام سقط وجوده. لكن طاعة الله ورسوله مطلقة لا حد لها. فإذا مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، فجاء الوالد فقال احلق اللحية، حينئذ تعارض أمران، تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمر الوالد. لماذا يزور الوالد على أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يزور؟ حينئذ يأتي الأستاذ يستفتي فنفتيه بالفتوى الآتية، الأب لا يقول له إذا لم تحلق اخرج من البيت، فنقول له أطع ربك وأطع أباك، لا تحلق لحيتك واخرج من البيت، لا تجلس في البيت على رأس والدك لأن خروجك من البيت مستطاع ويقال، فلا تخالف أمره إذ أمرك بالخروج. إذا أطع أمر والدك واخرج من البيت، وأطع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحلق. لكن كثير من الناس يدور على حق النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، وهذا لا يجوز. بعض الذين يشركهم الخور والضعف يعصون النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعون آباءهم، وهذا ليس له مرجع عند الصحابة. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك ولا قريبا من ذلك. وهذا سعد بن ابي وقاص يضرب لنا المثل ويضرب لنا الاسوه. يقول لامه التي هو اعرق الناس بها، والله لو كانت لك مئه نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدين. في حدود فاصله لا يتعداها الانسان على الاطلاق. مثلا وموقف اخر لصحابي لا تعرفه الجماهير لكنه بطل مغوار وفارس شجاع نتيجة وقته، وروى الإمام مسلم في صحيحه خبره العجيب، وهو سلمة بن الأكوع. سلمة كان رجلا شجاعا وكان عداء سريعا لا يلحق. يقول سلمة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجيبية ونحن 14,400، فأتينا على البئر وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على جبل رهيب على شاطئ البئر، وعندها 50 شاة لا ترويها، يعني ليس في البئر ماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على جبل رفيع إما دعا وإما غطس، فجاءت ماؤها فارتوى الجميع. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة في أصل الشجرة، فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، قال ألا تبايع يا سلمة؟ قلت يا رسول الله بايعتك أول الناس، قال وأيضا، قال فبايعته أي للمرة الثانية ورآني عاجلا أي ليس معي سلاح، فأعطاني حجفة أو درقة، قال فيعفيني عني عامل عمرو بن الأسوع عجلا فأعطى له الحجفة أو الزرقة، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله بايعتك أول الناس وأبطأ الناس. قال: وأيضا. ثم قال: أين حجفتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول الله لقيني عني عامل عجلا فأعطيته إياها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال: ثم راسلنا المشركون الظل حتى اختلط بعضنا ببعض ومتى بعضنا في بعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحثه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال: واختلطنا نحن وأهل مكة، فجئت شجرة فكسحت زوجها، كانت تحت الشجرة، ونمت اضطجعت، فجاء رفعت من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغرقته وتركت الشجرة وتنحيت واضطجعت تحت شجرة أخرى وعلقوا أسلحتهم على الشجرة. قال: فلاه وإلا أن نغرق، حتى سمعت صوتا من أسفل الوادي ينادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زني. قال: حينئذ قم، فاخترقت سيفي نفسته من جرانه وقمت على رؤوس هؤلاء الأربعة فأخذت سيوفهم فجعلتها ضغطا في يد الحزب، وقلت له: والذي أكرم وجه محمد لا يرفع أحدكم وجهه إلا برأس الذي فيه عيناه. ثم أخذتهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عني عامل برجل على فرس مجسم يسوق 70 من المشركين، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوه يكن لهم بدء الفجور والسنان. فأنزل الله عز وجل في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. قال: ثم رجع، وكان بيننا وبين بني لحيان وهم المشركون جدل، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل. قال: فصعدت الجبل مرتين او ثلاث مرات في هذه الليله. قال: ثم رجعنا الى المدينه، ودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر مع رباح، الظهر هم نواه الابل والبغال والحمير. قال: وخرجت مع رباح وهو غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي فرس طلحه انجيه. قال: فلما اصبحنا اذا منادي ينادي ان عبد الرحمن الفزاري قتل غلام رسول قتل راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ الظهر جميعا. قال: حينئذ قلت لرباح: خذ هذا الفرس وابلغه طلحه بن عبيد الله وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الرحمن الفزاري قتل راعيه واستاق ظهرك اجمع. قال: سلم. ثم انطلقت وراءهم، كانوا مجموعه، ارميهم بالنبل وانا ارتدي: خذها ونحن الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع اللي هم اللئام، يقال لئيم راضع، اللئيم كان إذا أراد أن يرضع من جبل الساعة مثلا كان يمص لبنها من سد الساعة حتى لا يسمع الناس أنه يرضع، فيكون في اللبن، فيقال لئيم راضع. فاليوم يوم الربع يعني هو ده يوم الكئام. قال فلا زلت اغنيهم بالنبل وانا اقول خذها ولكن الاسوع واليوم يوم الربع. قال فلا زلت اغنيهم واعثر بهم كلهم يجروا انا حتى اذا جاءوا متضايقا من الجبل صعدت فوق وجعلت ارجيهم بالحجاره. فوالله لقد تركوا كل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا 30 غرزة و30 روحا يفتخفون يفتخف نفسه لان جبل فاي شيء يسبب يعني دخل الحركه والمتن جاب يتركونه. قال وجعلت على كل ذات اغانا وعلامات يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. حتى جاءهم فلان ابن بدر الفجاري وجلسوا يتغدون قال فجلست على اثم. فقال هذا الفجاري ما لكم وما هذا الذي ارى؟ قالوا لقد عانينا من هذا الضرب منذ غدا والله ما تركنا حتى اخذ كل شيء في ايدينا. فقال له فليقم اربعه منكم له. قال فصعد اربعه الجبل. فلما انزلوني من الكلام قلت له الا تعرفون؟ قالوا لا. من انت؟ قلت انا سلمه بن الاسوع. والله لا اطلب رجلا منكم الا ادركته ولا يخطبني رجل منكم فيدركني. فقال رجل انا اظن يعني لا يستطيعون ذلك. قال فرايت غبار ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اولهم اسونا الاقرب الاسدي وعلى اثره ابو قتاده وعلى اثره المسجد بن الاسود. فامسكت بعناية اقرب وقلت له احذر لا يستطيعون انتظر حتى ياتي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأكرم يا سلمة صل عنك إذا كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحد بيني وبين الشهادة. قال فتركته فجاوز عبد الرحمن الفجاري فقتله عبد الرحمن. ثم إن الأكرم قتل فرس عبد الرحمن وعبد الرحمن قتل الأكرم فتحول عبد الرحمن على فرس الأكرم وفر به. فتبعه ابو قتاده فقتله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال سلم فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم اجري على قدمي حتى ما ارى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ارى غبار فوارقه. كان عبد سريعا جدا. قال وانطلقت خلفهم يضربهم بالنبل فظفر بواحد منهم فضربه بسهم في كتفه فقال له خذها ولم تأكوع. قال سكنته امه اكوعه بكره يعني هو ذا الاكوع الذي تفارقنا من بكره النهار. قال نعم يا عدو نفسك اكوعك بكره. قال وتركوا فرسين. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عند بئر ماء اسمه ذو قرد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر وذبح له بلال ناقه وجعل يسقي له من كبدها وسنامها. فقال سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خليني أنتسب 100 رجل ونسمع الصوت. هذا طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت تفعل ذلك يا سلمة؟ قال نعم والنبي كرمه. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه في ضوء النار. فقال عليه الصلاة والسلام إنهم ليكرمون الآن في أرض غطفان. راح عجمهم وذبحوا جزورا وبيسلخوا فيه. فجاء رجل من غطفان فقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق سلم هو مجموع ما تركوهم يأكلون تركوا الجذور مسلوخ وفرق لا يكون على الحق. قال سلمة: ثم رجعنا قافلين الى المدينه ورجعت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته. وما بعيد كان هناك رجل لا يسبق شدا، رجل سريع جدا، ما هناك احد ابدا يسبقه. وما بعيد ذلك المدينه بسلمت قهر، فقال هذا الرجل: الا من مسابق الى المدينه؟ وجعل يكرر: الا من مسابق وسلم فات. فلما ابى الرجل ان يقول الا من مسابق، فقال له: الا تكرم كريما ولا تهاب كريما؟ تفجر نفسك يعني الوحيد في الدنيا. قال: نعم، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حجر المال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفزه، فقال سلمة: يا رسول الله، اتاذن لي ان اسابقه؟ قال: ان شئت. فنزل من على العصا وقال له: يلا. هو سلمة قفز قفزتين، قال: فربطت عليه شرطين، يعني سبقه بمرحلتين قفزتين فقط. وصاحبنا جاي يجري على الاسد، كان سلمة سم نفسه، قال: فربطت شرطين استبكي نفسي. يعني ايه اخذ نفسي كده؟ عرض الصحيح حصره، كان سلمة السريع، فقفز قفزتين ايضا بفضل يقفز قفزتين الى المدينه. قال: فوصلنا الى المدينه ما هي الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر. حياته خلال الجهاد، وكانت بس لسه رجعين من الحديبيه 3 ليالي فقط قضوها في المدينه. ثم آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى خيبر. قال: فجعل عسكري عامر يرتجل: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، وإنا عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزل سكينة علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا المرتجل؟ قال: انا عامر. قال: يرحمك ربك، او قال: يغفر لك ربك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استغفر لرجل يخصه بذلك. فقال عمر بن الخطاب لما سمع ذلك: يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر. حلم انه يموت، لو استغفرنا عرف انه سيقتل في المعركه. فلما وصلوا الى خيبر خرج مرحبا وكان ملكه، قال مرتجبا: قد علم الخيبر اني مرحب كان السلاح بطل مجرد، اذا الحروب اقبلت تنهد. فخرج عامر الاكوع وقال: قد علم الخيبر اني عامر كان السلاح بطل مغامر. وبداوا الطعام، فمرحب ضرب الهدى بتاع عامر، فأراد عامر أن يدخل له حبل لإنفاد الصردة ويضربه من تحت، فرجع عامر إلى ذباب سيفه فقتل نفسه. وهو بإنفاد نفسه عشان يدخل السلك بتاعه قطع أسحله قطع أسفل. فقال جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قتل عامر عامر، قتل نفسه. قال سلمة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي. فقال: ما يبكيك يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله. قال جماعة من أصحابك: بطل عمل عامر. قال: كذب من قال ذلك، له أجره مرتين. قال: ثم دعا علي بن أبي طالب وهو أرنب، وقال: لأرين الله غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فجئت بعلي أقوده لا يكاد يرى. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه ثم أعطاه الراية. فجاء مرحبا ملك خيبر يكتب وتفاخر ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب ذاك السلاح ظل مجرد، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له علي بن أبي طالب وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات الكريه المنظرة، وفيهم يصبع لكيل السندرة. ثم تبارزوا وقتله علي بن أبي طالب ثم كان لو أردنا أن نعطيها عزا لتعبنا. هذه حياتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أغلى شيء لديه، لا يضعون في مقابله أحدا كائنا من كان. عادوا لأجله الآباء والأبناء وذوي القرابة، وما ضرهم ذلك وما وهبوا. إذا أن القرابة على أمر الله ورسوله فهذا ضعف وخوف وليس حياء وليس حسن خلق. كان الله ورسوله أحق بذلك. يعني محمد بن مسلمة وأبو نائلة فعل شيئا مع كعب بن الأشرف. أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، ومحمد بن مسلمة ابن أخت كعب. فلما كثر إيذاء كعب للنبي عليه الصلاة والسلام قال من كعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وهذا كاذب، هذا كاذب، آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة قال أنا له كعب كاذب. قال أنا له. وقال أبو نائلة وأنا كذلك. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتأذن أن نقول له شيئا نكذب عليه غرر به؟ قال نعم. فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب وقال إن هذا الرجل يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عناه كل يوم خالص طبقة، واحنا تعبنا من الموضوع ده، وجئنا نستسلكك صاعا أو صاعين من سعيد. فقالت نعم والله لتملنا. قلت شفت حاجة دي البناية بس، لكن لسه تتملون. قال محمد بن مسلمة إنا لا نريد أن نفارقه حتى نرى إلى أي شيء ينتهي أمره، لكن جئت أستسلفك وفقا أو وفقين. فقال سعد ارهنوني نساءكم، يعني أرضيك امرأتي لوفقه سعيد رفض. فقال محمد بن مسلمة أنعطيك نساءنا وأنت أجمل العرب. أي واحد يشوفك الخب على طول حب، رجل جميل ورجل وجيه، أعطيك امرأتي على الآن تنزل علي بعد كده. فقال ارهنوني أبناءكم بكلمة رهن. قال هذا عرض عليك أن يشك أحدهم يوما فيقال رهن بوسط من شعير أو السيف، ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة هي الجبل والسيف. ودي كانت مبادرة ذكية من محمد بن مسلمة، لأن هو لو جاء بالسيف جبل لخاف كعب ولا ظن أن في الأمر سيف. فتواعدوا في اليوم. كان كعب ذا وتزوج حديثا من امرأة من العرب يقال أنها أعقر العرب، أحسن امرأة بتستعمل عرس. ففي اليوم الموعود جاء كعب بن مالك، جاء محمد بن مسلمة وأبو نائلة وجمع نصف الليل. فناداه أبو نائلة يا كعب. قال من؟ قال أبو نائلة انت في موعد. فقالت امرأة كعب إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. امرأة ذكية، خب أبو نائلة هو بنادي عليه ينزل الدم. إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. كيف تنزل في هذه الساعة؟ المرأة تقول. قال لها كلام العرب لا، اللي هو الكلام الجميل الذي لا تراه إلا في أمة العرب. فجاء الإسلام فزادها زينا. قال إن الجليل إذا دعي إلى طاعنة بليل النجاة، ده لو واحد يستغيث في الشارع على الهم. فكيف وهذا رضيعي أبو نائلة؟ يعني لا علينا من النزول في هذه الساعة، لأنه لو استغاث بي مستغيث لكان يجب علي أن أجيب. فهم كانوا عملوا خطة ان محمد صلى الله عليه وسلم يمسك راسه والبقية يضربوه، لكن هيدخلوا عليه مرة واحدة؟ لا. فنزل سعد ينفح منه ريح الطين، مال الجو بالطين. فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم عطرا. صحابة اخوانا الكرام في عشر سنوات صارت له جو. العرب جيش لا يصلح الا بدين، جيش عجيب غريب. كانوا قبل الاسلام أمة على هذه الحقيقة لها على الإطلاق، لم يكن لها دين، إنما كانت الحظ وآنذاك لثالث والروح، إنما العرب كان الشر مهمل وعاء حمل. جاء الإسلام فرفعه. طيب اليوم العرب أمة هلت وعاء فعلا على هذه الحلية، لأنها متخلية عن دينها. تعرف لو رجع المسلمون اليوم الى دينهم والله يا رجل خير توقف، اخذوا الروم اللي هم امريكا وسيطروا عليه، لكنهم الان لا يتمسكون بدين. قوانين الوضعيه هي التي تحكمهم. لا ينفق رجل في بلد من بلاد المسلمين بامان الاسلام، انما يمشي بامان القانون. الاسلام في المساجد فقط، تدخل المسجد الاسلام يحكمك، تطلع من المسجد القانون يحكمك، وليس الاسلام. لا يمشي بامان الاسلام، انما يمشي بامان القانون. وشريعه الله عز وجل لا تحكم. فهم الان مثل اسلافهم الاوائل، لا يتمسكون بدين فلا قيمه لهم. هؤلاء في عشر سنوات صارت لهم دولة. أخبروني عن أي شيء من الذي آدم عليه السلام إلى الآن استطاع أن يكون له دولة في عشر سنوات، هي المدة التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى الآن. عشر سنوات صارت لهم دولة، ليس عندهم مثل هذا السند النبي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما صارت الفتن في عصره قال له القائل: لم صارت الفتن في عصرك ولم تكن في عصر عمر؟ قال: لان عمر كان واليا على مثلي وانا والي على مثله. اختلفت نوعيه الرجال، اسمتنا في الحقيقه ازمه رجال، لذلك نذكر الجماهير بحياه الصحابه فيهم الأسوة العملية. والذين يفعلون الآن على الصحابة القصد الطعن على الإسلام كله، ولله درج الإمام النسائي رحمه الله لما جاءه رجل فقال: إن رجلا يتكلم في معاوية بن أبي سفيان. فقال الإمام النسائي رحمه الله: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. ولما قيل لأبي زرعة الرازي رحمه الله إنهم يتكلمون في الصحابة، قالوا: يريدون أن يطعنوا في شهودنا وهم أولى بالصح وهم زنادقة. فإذا طعنا على الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الدين، إذا سلمنا بالمقدمة سلمنا بالنتيجة. تطعن على الصحابة يبقى غدا تطعن على الذي نقله الصحابي، صحابي نقل دين الله. فإذا قلت هذا الصحابي ليس بعبد، قلت الذي نقله ثبت. إذا الذين يريدون يتكلمون عن الصحابة إنما أرادوا الإسلام. لأجل هذا كان ينبغي علينا أن ننظر في حياة الصحابة، ليس لهم نظير في الابتلاء والجبر والصبر كما تعرض عليكم بنادج من ذلك ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل،

فلما رآه تبسم قال يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. فقلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد يا أبا هريرة. قال فقعدت. قال اقعد فشرب اشرب اشرب اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك. خلاص مش قادر. فقال أرني وأخذ الإناء وكانت فيه فضة فسمى الله وشربته. شوف يقول أنه كان يقع بجانب المنبر وما به من داء إلا الجوع. كل هذا رضا بالله ورسوله. وكان منهم ملوك تركوا أموالهم وتركوا ديارهم فداء لله ورسوله. وكان إذا أرسل الجيش كانوا أحيانا يأكلون ورق الشجر ولم يتذكر واحدا منهم. ويقول كيف نأكل ورق الشجر مثلما روى جابر بن عبد الله كما في الصحيحين في غدوة سيد البحر. يقول أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وأنمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وأعطاه جرابا من تمر. تصور جيش الأكل بتاعه جراب من تمر جراب من تمر. فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرتين تمرتين وبعدين يعطيهم تمرة تمرة لما بدأ التمر ينفج يعطيهم تمرة تمرة. جابر يقول فكنا نمصها ونشرب عليها الماء. الرجل يقولها كده ويمضغها فيقعد يمص في التمرة ويشرب مية. قال حتى نفد التمر فكنا نأكل ورق الشجر. شهر يأكل ورق الشجر. قال فرمى لنا البحر بجافة عظيمة يقال لها العنبر. يعني حوت عظيم البحر ألقاه على الشط. فلما رآه أبو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه. ما كان يعرف حلم ميتة البحر. ثم قال سلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سبيل الله ونحن مضطرون كله. قال جابر فكنا ناخذ الدهن من عينه في الخلال. شوف عينه كان يرمو الجرذل وياخذ دهن من الجرذل. قال وجلس 13 رجلا منا في عينه. 13 واحد عليك عينه. قال وجاء أبو عبيدة بضلع من أضلاع العنبر ده فنصبه وأبقذ وجاء بأعلى جبل وركبه أطول رجل فمر من تحته. وبعدين رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال هل معكم منه شيء؟ وسعد بن أبي وقاص ذكر أيضا أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر في الغزو. ما أصبرهم هذا الدين في حد يتكلم عليه عند وفاء. والله يا معاشر الإخوة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في الناس اليوم لوجد فيهم من يقاتلهم. هؤلاء الذين يتقون أصحابه. قال الإمام مالك رحمه الله وقيل له أرأيت الذين يصفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هؤلاء إنما يفعلون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو رجل سوء وله صحابة سوء. ليه معنى أن الصحابة سيئين وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وما قومهم وما تكلم فيهم فكأنه مثلهم؟ فهؤلاء يطعنون على النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لو خرج النبي فيهم لقاتلوه. رجل من الثقات أخبرني واستحلفته بالله فحلف لي مرارا انه كان على كفر تصريحي، وبعدين المذيعة تعتمد على النصح قابلته على كبر ورجل مجتهد، قالت احنا عايزين نعمل معاك حوار كده خارج عن النصح. قال وقبل ان تسلم دار بينما الحوار الان، قال ايه اللحية اللي انتوا مربينها دي؟ فقال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. قالت طبعا المرأة قد انتهى تمام. قال نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. فقالت له لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الان وامر الله ان من الذين تكلمون بأسنانهم اليوم من لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لقاتلوه في السماء قاتلت وغيرته في الزمان الاول. احنا في محنه عظيمه نحتاج ان نعلم اولادنا هذا الجيل عشان همته تتسع. فقالوا كيف اننا لم ننتصر الا بدين، سنظل على هذه الدنيا يتهموننا بالارهاب العالمي وهم الذين فعلوا كل شيء كل شيء. يعني شوف لما اليهود يقتلوا المصلين السدود في المسجد الاقصى، الولد قتل 100 شاب في المسجد الاقصى، تركت اسرائيل في ذلك بالعاصفه اللي ضرب بها جنوب لبنان، فحصل تفجير في القدس في الاوتوبيس والكلام ده، هو مات حوالي قرابه 60 يهود، عملوا صواريخ عزاء في 60 يهود، وجاء الرئيس الامريكي والرئيس الروسي وعملوا صواريخ عزاء هنا عشان 60 يهود، ونعت مسلم ثابت أرقى صنع في العالم هو دم المسلمين، دم عباد فقط أرقى من دم المسلمين. وادي المعبد المسجد في الهند اللي تحول إلى معبد ولو طريق له، احنا مقبلين على مرحلة خطيرة، مرحلة الأقمار الصناعية ومرحلة البث الجنسي ومرحلة الإنترنت، مقبلين على أشياء رهيبة. فالجيل القادم ينبغي ان يكون على مستوى المسؤوليه، لان الفتن عظيمه وشديده. فيا ايها المسلم لا تلقى الله قائما رب ولدك رب ولدك، ان الايام القادمه ايام العجاله تحتاج الى جيل مثل الصحابه. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالم السجن. صاحب القامة الطويل هو الذي يناله البلاء، والبلاء خالق لا شك. وبيننا وبين اليهود حرب فاصله نحتاج فيها الى الحجاب. نسال الله تبارك وتعالى ان يشيد لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب اخذنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطانا وعمدنا، كل ذلك عنك. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ولا زلنا ايها الاخوه الكرام

ايام ما كان ايه فيه نريوم ولسه في عقل قبل ما ينفطر بتاعه ينكسر ويبقى عريان وكذلك ملوش غطاء. ايام ما احنا كنا مزينين برطايا العظم كان احنا لينا عذاب فلوس يعني. كان في الايام دي كان احسن واحد يتمنى لما كنت تقول له ايه امنيتك تقول لك 1000 جنيه وعمارة تتحرم بيه وعربية تحرم او النهارده اللي يستحق اول الزكاة عنده الموضوع ده يعني اللي عنده عربية تحرم بيه وعمارة تتحرم بيه والبتاع ده اهو العمارات دلوقتي الزمنية دي الشقة 3 جنيه وخذلك 4 جنيه وخمسة جنيه ولو عين حتى 10% ولا 50% امثال الايجار الراجل برضه يستحق اول الزكاة. شوف كل واحد لما يتمنى اي امنية تفطر على باله من لدى آدم إلى أن تقوم الساعة وربنا سبحانه عليه يزيد اللي نفسه فيه الذي ينقص من خزائن الله زي ما دخل طبعك في البحر المحيط وتطلع هذا الإصبع أخذ مية أجيه من البحر المحيط وهذا على سبيل التمثيل وإلا ما ينقص من خزائن شيء أصغر لا ينقص من خزائن شيء أصغر إنما هذا على سبيل التمثيل كما قال الخضر لموسى عليه السلام لما التقى به في مجمع البحرين وبعدين الرحلة دي كلها بسبب كلمة قالها موسى عليه السلام كما في الصحيحين موسى عليه السلام بذكر بني إسرائيل قال سلام مؤثر للعالم كلها بكت وقلوبها رقت فواحد سمع موسى عليه السلام يقول قال له يا كليم الله هل هناك أحد هو أعلم منك قال له لا فعتب الله عليه انه لم يرجع العلم اليه الا عرفه سبحان من لا يعلم اخطار خلقه الا هو كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا ما تستهزئش بحد ولا تفكر ان انت بتسيبها مساع لا في الزوايا خبايا فعتب الله عليه كلمه تقول الله اعلم لكن يقول لا اعلم في الارض من هو اعلم مني فربنا عتب عليه فقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه قال يا ربي وكيف لي به فالمهم أمر يخرج إيه إلى مجمع البحرين في القصة المعروفة فلما وصل موسى عليه السلام والتقى بالخضر أمجعوا الصخور فنقر في ماء البحر فأخذ قطرة فقال الخضر لموسى يا موسى مثل علمي إلى علمك مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل هذا العصفور الماء الأبد العصفور بالنسبة لماء البحر المسألة تقريبية فقط وإلا لا ينقص من خزائن الله شيء أصغر أليس حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ضرت على الإناء كلهم ضربوا واللبن منه وهذا عقل لله ومجرد ما دعوا ربنا بنقص ما نقص من الإناء شيء فمثال إيه يعني لا ينقص مما عندي شيء يتنقص النقص إذا دخل البحر مثال إيه تقريبية فقط فربنا تبارك وتعالى عنده هذا الغنى كله أنت بقى لماذا تركب مع عصيك لتحصل على المال وأنت عارف يعني ضرب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في الناس مثلا قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر أحد الرجلين بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن أول كلمة من خمس كلمات دول إن الله خلقكم ورزقكم كمل عليه السلام خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر مال وقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأده إلي قال له يا ابني قال المحل بتاعي بيع وآخر النهار تجيب لي الحصيلة بتاع الفلوس تجيبها لي أنا فكان يبيع ويعطي غيره ياخذ حصيلة الشعب اليوم وراح يجاره ويشيل حصيلة البيع قال عليه الصلاة والسلام فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك مين فيكم يرضى بالعملية دي يبقى المال مالك والمحل بتاعك ويبيع ويدي فلوس لجارك